لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذبائح والصيد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال: باب ما ذبح على النصب والأصنام. وكانت الترجمة السابقة باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وبينا من خلال هذه الروايات أنه من ترك التسمية متعمدا لتركها فهذه ذبيحة لا تحل، ولكن النسي فلا حرج، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من نسي فلا بأس، من نسي فلا بأس. قال: وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: والناسي لا يسمى فاسقا، والناسي لا يسمى فاسقا. ورفع عن الخطأ والنسيان وما استكرن عليه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الناسي والمتعمد، فمن تعمد ترك التسمية فهذه ذبيحة لا تحل، ولكن النسي فعلى ذلك تحل الذبيحة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. كذلك كانت آخر هذه الروايات رواية عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، يبقى دي غنم ذلك الإبل أو هذه الأنعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فهو إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه البهائم أوابد كأوابد وحشي. الظاهر أنها بالأمس قلت أوباد، يعني كان أخ جزاه الله خيرا نبهني لذلك، إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشي. قال: فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا. قال: وقال جدي: إن لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يبقى وسع لنا المسألة، لم يكن هناك تعتمد آلة واحدة للذبح فحسب، ولكن الأمر فيه سعة، إلا ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح كوسيلة للذبح، قال: ليس السن والظهور. ولعلنا ذكرنا كمسألة الاستجمار، يبقى استجمار بالأحجار أو مقام الأحجار، إلا العظم والرجيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده من سعة الشريعة، مرونة الشريعة، شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، يبقى ده يسر، وبالتالي لم تقيد المسألة بوسيلة واحدة، ولكن كل وسيلة تصلح لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يبقى كل وسيلة تصلح، إلا ما ورد بالاستثناء، قال: ليس السن والظفر. وسأخبركم عنه ليه ترى استثنى ذلك الأمر. طبعا لما بيجي الكلام من الشريعة إلا كذا وكذا سمعنا وطعنا، يعني يبقى هذا حلال سمعنا وطعنا، هذا حرام سمعنا وطعنا، دي وسيلة معتبرة ومعتمدة وسمعنا وطعنا، هذه وسيلة غير معتمدة سمعنا وطعنا، بغض النظر إن ظهرت لنا العلة من ذلك أم لا، يعني لا نحن لنبحث عن علة الحكم وعلة المسألة، ولكن سمعنا وطعنا. أنا مسلم، يبقى لابد من قبول الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قبول الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومبدأ المسلم في التعامل سمعنا وأطعنا، الاستجابة الفورية لما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر، وسأخبركم عنه. يا ترى ليه؟ قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، زي ما ذكر كده في مسألة الاستجمار، يعني إلا العظم والرجيع، وذكر أن يعني هذا العظم بيكسب بعد ذلك لحم ليكون طعام لإخواننا من الجن، والرجيع لدواب الجن، دواب الجن. يبقى ذكر ذلك، قلنا ذكر العلة قبل ما ذكر. ربنا سبحانه وتعالى نهى الرجل أن يطأ المرأة حال الحيض لما فيه من أذى، يبقى على ذلك يا سلام عليكم قل هو أذى. يبقى لو الآية وردت كده قل هو أذى، يبقى على ذلك ممنوع وطء المرأة في حال الحيض. اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ليه؟ لماذا منع الشارع؟ يبقى على ذلك ما جاء في كتاب ربكم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتعامل معه بمبدأ واحد، سمعنا وأطعنا. هذا نص صريح أو نص صحيح، يبقى سمعنا وأطعنا. يا ترى طب ذكرت العلة، لماذا حرم الله تعالى أن يطأ رجل المرأة في الحيض؟ هو أذى، في أذى، يعني حتى لو لم يذكر هذه العلة فالمسلم دايما بيتعامل مع أحكام ربي سبحانه وتعالى بهذا المبدأ، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. قلنا لو الرواية وقفت لغاية هنا سمعنا وأطعنا، لكن هو بيّن لنا. طب يا ترى لماذا نهانا أن نأكل بشمالنا أو أن نشرب بشمالنا؟ لأن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، يبقى مش هاكل بيمين وأشرب اليمين، لأن الشيطان يأكل بشمالي ويأكل ويشرب بشمالي، وبالتالي همتنع عن استعمال الشمال. ولكن مجرد قال لنا افعل كذا سمعنا وأطعنا، لكن ده زيادة بيان بالنسبة للمسلم. يعني ترى البيان ده هو الذي على أساسه أستمع وأستجيب؟ لا، بنستمع ونستجيب لكلام الرب سبحانه وتعالى. قال: إذا أكل أحدكم فليأكل يميني سمعنا وأطعنا، إذا شرب أحدكم فليشرب يميني سمعنا وأطعنا. زيادة بيان بين لنا، قال أن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. قال أيضا نحن نوكئ السقاء ونغطي الإناء ونغلق الباب ونطفئ السراج، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى لماذا حنوكئ السقاء ونغطي الإناء؟ يبقى قال ونقول بسم الله. قال: لأن في ليلة في السنة بينزل فيها وباء لا يمر بالسقاء ليس عليه وكاء أو إناء ليس عليه غطاء إلا ونزل فيه ذلك الوباء. أنا هستمع واستجيب. قال: أوكئ السقاء وأوكأنا السقاء، غطوا الإناء غطينا الإناء، ونقول بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهم جزئية فيها هو البسملة، ذكر الله عز وجل مع إيكاء السقاء أو تغطية الإناء. يبقى سمعنا وأطعنا، ده زيادة بيان بيّن لنا كده إن في ليلة في السنة بينزل فيها وباء لا يمر بسقاء لا يسعى عليه وكاء ولا إناء ليس عليه غطاء إلا ونزل فيه ذلك الوباء. يبقى أنا بستمع واستجيب. يبقى ظهرت لنا العلة أم لم تظهر؟ ذكر لنا الشارع ذلك الأمر أم لم يذكر؟ لكن المبدأ التعامل سمعنا وطعنا طالما صح هذا النص، طالما صح ذلك النص. قال: باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال في رواية عن سالم رحمه الله أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل البلدة، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. ده كلام ده قبل نزول الوحي، لكن ده في أمور كده يعني كان بعض العرب لا يفعلونها، مع أنها كان من الأمور المعتادة عندهم، يعني مسألة كان الزنا شرب الخمر، لكن هناك من كان يأنف من ذلك على الرغم من وجود الجاهلية، لكن كطبع وفطرة يأنف من ذلك الأمر، يأنف. ولذلك قالت: أو تزني الحرة، يعني تعجبت من ذلك. فيبقى ده كان أمر أساسا لا يعاتب فيه الإنسان أيام الجاهلية في شرب الخمر وأكل الميتة مذبح على النصب، كل ده أشياء كانوا يفعلونها، ومفيش عتب على أحد في أيام الجاهلية، ولكن كان هناك يعني الأمر الفطري أنه يبتعد عن ذلك الأمر، أمور فطرية كده بالتالي يبتعد يتنزه عن مثل ذلك الأمر. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يبقى ما ذبح على النصب حرام، وذي الآية صريحة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. يبقى الله تعالى بيّن لنا إيه المحرمات من هذه الأنعام. يبقى حل الله جل لنا جميع الأنعام إلا ما يطلع علينا، وده اللي ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما حرم علينا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. يبقى ده كانوا يذبحون ذلك على النصب حجارة كده، وعلى أيضا لأصنامهم يتقربون إلى أصنامهم، فأصبحت دي ميتة ميتة. ولذلك قال: ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، والآية نزلت صريحة تبين ذلك الأمر، ووردت هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ذبح على النصب أو ذبح للأصنام يبقى يحرم أن نطعم منه، يبقى ده حرام ميتة، يبقى حكم إيه؟ الميتة، يبقى لا يجوز أن نطعم منها. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. قال: فليذبح على اسم الله. قال في رواية عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، وإن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. يبقى التسمية، يبقى الشرط التسمية على الذبيحة حتى تحل، وكذلك من أين يكون الذبح والنحر كما سيأتي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى التسمية شرط أساسي لحل هذه الذبيحة، وتذبح من الموضع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام. لكن هنا الشاهد يؤكد على مسألة التسمية. قال جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. والبعض كده بيتأول بيذبح ليه قبل الصلاة؟ عشان يتمكن يطعم منها بعد الصلاة. قلنا لما يجي يذبح بعد الصلاة يبقى الوقت هيمتد ويطول الوقت، يعني في سلخ هذه الشاة وفي تقطيعها وفي أيضا وضعها في قدور للنضج لغير ذلك يأخذ وقت. وكذلك أيضا وكأنه أراد أن يكون اللحم عند الناس لما هيجي يوزع ويقسم هذا اللحم على الفقراء، وكأنه لما يقسم اللحم ليلا قبل الصلاة حتى يتمكنون من ذلك، وكأن يعني ده أمر ممكن يستحسنه الإنسان. ولما الواحد يستحسن أمر انتبه كده لا تندفع إلى فعله إلا بعد إمرار على الكتاب والسنة. ممكن إحنا نستحسن شيء الشرع يقبحه، ممكن نقبح شيء الشرع يحسنه، فالتقبيح والتحسين مرده إلى الشرع. يبقى العقل يقبح ويحسن لكن لا ننطلق إلى الفعل إلا بعد إمرار ذلك على كتاب السنة. يبقى الذي يحكم في تصرفات الإنسان هو الكتاب والسنة، ليس ما يراه الإنسان. ولذلك هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف رأهم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. يبقى الأضحية فصل لربك وانحر. يبقى قبل الصلاة يبقى دي شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرد منها اللحم لكن لا تسمى أضحية حتى لو كان بلحظات، يعني حتى لو كان بلحظات في توقيت، يبقى في توقيت كده للذبح، فصل ربك وانحر. يبقى عشان تكون أضحية يبقى تكون بعد طبعا صلاة العيد، بغض النظر صلى ذلك الإنسان المصلي يعني، لكن هي بتحسب بصلاة الإمام. قال: فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. يبقى دي الشاهد من الكلام، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. يبقى كما بين: ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يبقى ده التسمية شرط من الشروط. ثم ذكر باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. طبعا في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، يبقى ده حلت لنا الذبيحة. يبقى ما أنهر الدم أي شيء إلا ما استثناه، يبقى كل وسيلة يبقى جائزة إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي برضك أيضا نذكر لما قلنا استجمار بالأحجار، ده جاء كلام كده الاستجمار بالأحجار، وبعدين قال يبقى إلا استعمال العظم أو الروث. يبقى الاستجمار بالأحجار نقول أو مقام مقام الأحجار، جبناها منين؟ ما من الرواية. لما استثنى كده وأبعد أبعد العظم الرجيع، طب ما عدا العظم الرجيع يبقى يصلح. يبقى إن كان خرق إن كان ورق غير محترم يبقى خشب، كل دي تصلح، يبقى كل دي تصلح، لكن العظم أو الرجيع فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عن هذا الأمر. يبقى الاستجمار إلا بكل شيء إلا العظم الرجيع، الذبح هنا بكل شيء ينهر الدم إلا السن والظفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام بخاري رحمه الله بوب قال ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها، فقال أهل لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال أيضا في رواية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه طرع غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكله. أيضا في رواية عن عباية بن رافع بن رافع عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده أنه قال لو رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه فقال أن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال بوب الإمام بخاري رحمه الله ما أنهر الدم، يبقى كل ما أنهر الدم، لكن ذكر بعض الوسائل منها القصب أو المروة أو الحديد، الحديد زي السكين أو غير ذلك، وكذلك أيضا بالحجر طالما أنه هو حيتم الذبح من خلاله وتقطع به الأوداج، تقطع به الأوداج، وكذلك أيضا يبقى دي وسيلة، يعني دي وسيلة من الوسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها. فيقول في ذلك كعب رضي الله عنه أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، ترعى غنم، فأبصرت بشاة من غنمها موتى، يبقى كده أوشكت على الموت، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال أهلي لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. وده كان حال دائما الصحابة رضي الله عنه، ما طرى عليهم من أحداث أو وقائع يعودون دائما إلى الشرع، ما حكم الشرع في المسألة، وده حال الإنسان دائما، يعني لا يتقدم كده لأي خطوة من ولا يتقدم لقول أو فعل بناء على ما يرى، ولكن دائما بناء على ما يرى الشرع دائما كده. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليه. خلي بالنا هو مبدأ، بس المبدأ الواحد يربي نفسه عليه، المبدأ كده، يبقى عندي كده ترتيبات، يبقى عندي كده ترتيب في آليات معينة عشان بناخد بيها قرار، يبقى ده ترى يا ذبحت كده الذبح بتاعها صحيح أم لا. فعلى ذلك هي طبعا كادت الغنم أن تموت، ولعلها لو ذهبت تأتي بالسكين حتى تقوم بذبحها فعلى ذلك لا تتمكن، يكون ماتت وده مال، فيضيع ذلك المال على صاحبه، ولكنها تصرفت هذا التصرف فكسر الحجر فذبحتها، فقال أهلي لا تكل حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله. ما تقدمش نأكل منها ولا نأكل، يبقى نمسك عن ذلك. احنا مر علينا رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه لما اصطاد هذا الحمار الوحشي، وبالتالي أن البعض أكل البعض امتنع، امتنع كده. ليه؟ لأنه كانوا حرم. فيا ترى ده صيد بر، هل يا ترى يبقى لنا الحق أن نأكل منه أم لا؟ فطبعا هنا يعني ما أيسر الورع كما قال ابن سنان رحمه الله، ما أيسر الورع، دع ما يريبك إلى ما يريبك. ده أشكلت فيها المسألة، يبقى نسأل. ليه؟ لأننا مأمور بترك الشبهات، يعني مأمور بترك الشبهات حتى يستبرأ الإنسان لعرضي ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي ترى يبقى حلال ولا لا؟ هل تصلح دي وسيلة ولا لا تصلح كوسيلة؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فأمرهم بأكلها، يبقى فأمر بأكلها، يبقى لا حرج، يبقى اعتمد هذا الأمر، يبقى ده إقراره، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بصحة تصرف هذه الجارية، وأنها لما استعملت ذلك الحجر لذبح هذه الشاة يبقى أقرار على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: أنا أرد من القصب والمروة، المروة هو حجر أبيض والحديد، يبقى كم من حجارة أو كم من الحديد أو أي وسيلة طالما يكون بالسن أو الظفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشريطة أن ينهر به الدم، يبقى زي كما قال يعني كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، يبقى ده حرام ولا مسكر ولا مش مسكر؟ مسكر، يبقى حرام، يعني سواء كان جامدا أو كان مائعا طالما أنه بيوصل الإنسان لحد الإسكار يبقى على ذلك هو حرام. كل مسكر الخمر، يبقى دي قاعدة هو، يبقى هو مش الخمر أصناف معينة يبقى كانت تصنع على أيامين على عديم، لكن لا، كل مسكر خمر، والخمر ما خمر العقل، الخمر ما خمر عقل، يبقى إيه؟ ما أذهب عقل الإنسان، هذا خمر سواء كان جامدا أو كان إيه يعني مائعا، كثيرا كان أو قليلا، ما أذكر كثيره فقليله حرام كما إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال، والعبرة مش بالشخص ده، ممكن شخص يكون اعتاد ويقول لك مهما يتعاطى الحشيشة دي ما بيذهبش عقله، مهما يتعاطى الخمر لا يذهب عقله، مش العبرة بالإنسان ده، ولكن يعني الكم الكبير ده لو شرب هل يا ترى يذهب عقل الإنسان؟ يذهب عقل الإنسان، يبقى قليله حرام، والخمر ما خمر العقل، وكل ما كان مسكرا كان خمرا، وكل طبعا خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا برضك أعطانا هذه القاعدة أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا أن يكون سن أو عظم. قال أيضا في رواية رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه ترعى غنما له بالجبين الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. هذا آخر رواية عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا ليس لنا مدى، فقال: ما أنا ردم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم. وند بعير فحبس، يبقى ضربه إيه؟ بسهم كما بينا في الرواية السابقة. قال: فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الإبل أوابد كأوابد الوحشي، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يبقى زي اللي هو يعني الحمار الوحشية وغيره، يبقى ده حكم إيه؟ الصيد، حكم الصيد، يبقى غير لما يكون بهيمة يتمكن من الإنسان يبقى لا تحل إلا بالتذكية كما سيأتي الكلام، لكن هو ندت منه وقعت في بئر لا أقوى على الاتيان بها، وبالتالي إن غمست رأس هذه أو حشرت رأس هذه البقرة في ذلك البئر، فإن أخرجناها فعلى ذلك هتقلع رقبة هذه البقرة، يا ترى كيف نصنع؟ كيف نصنع؟ يبقى نفعل بها، يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنعملها معاملة الصيد، معاملة الصيد، فلذلك ضربها بسهم فحبسها، فقال: هذه الإبل أوابك أوابك الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، يبقى يتعامل نميع معاك كالصيد في الذبح كده، لابد من قطع الودجين اللي هو العروق يعني الجانبية مع الحلق، ده الذبح كما سيأتي الكلام، لكن ده ما هوش ذبح، ده هو مثلا أصابه السام في فخذه يبقى ومات متأثرا بذلك، يبقى زي الصيد، يبقى لما الصيد بيرمي به السام يقول بسم الله، رمى بالصيد وخزق السام ده وصل بحده وخزق الجلد إلى اللحم ومات متأثرا بذلك، يبقى على ذلك هذا حلال، يبقى ده الصيد كده صيد، فده أنا مش هتمكن منه، وبالتالي هل يضيع؟ لا، الشارع أمرنا بصيانة المال حتى لو كان قليلا، أمرنا بصيانة المال حتى لو كان. لذلك ذكر لنا كيف نتصرف، يعني كيف نتصرف في هذه الحالة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي الإبل أوابك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ثم ذكر باب ذبيحة المرأة والأمة، ذبيحة المرأة والأمة، هل يا ترى يعني ذبيحة المرأة تؤكل أو لا تؤكل؟ طب ذبيحة الأمة تؤكل أو لا تؤكل؟ طبعا يعني في الروايات السابقة يعني أن جارية كانت لهم ترعى غنما وأبصرت شاة من الغنمين موتا فكسرت حجر ذبحتها وحل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. يبقى ذبيحة الأمة أو المرأة بصفة عامة يبقى إيه؟ حلال. قال باب ذبيحة المرأة والأمة. فذكر هذه الرواية عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، فأمر بأكلها. يبقى ذبيحة المرأة حلال وذبيحة الأمة أيضا حلال. قال أيضا في رواية عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلة فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. يبقى معنى كده أن ذبيحة المرأة حلال وذبيحة أيضا الأمة حلال، ورواية صحيحة ورواية صريحة في ذلك الأمر. وليه بيذكر الكلام ده؟ لأن بيبقى في ساعات كلام بيتداول بين الناس وكأنه دين، يعني ذبيحة المرأة لا تجوز، لا تحل ذبيحة المرأة، يعني البعض إيه يقول ذلك، وأن المرأة لكي تذبح لابد أن تأخذ الإذن من إيه يعني من جزار. يبقى ده كلام بيتداول، وبالتالي الكلام ده ممكن يبقى لي وقع عند طائفة كبيرة من الناس يظنون أن المرأة لا يجوز، لأن الذبح كده وكأنه يعني لا يتناسب مع خلقة المرأة، ذبح المرأة لهذه الأشياء كأنه لا يتناسب مع خلقة المرأة، المرأة بتخشى أو بتخاف من الدماء أو من السكين أو غير ذلك، أو أن المرأة تحتاج إلى إذن كما يقولون. عادات بتبقى وكلام كده بيستقر وكأنه بقى دين، يعني الناس بيصل إليهم هذا الأمر، يعني تجد الأسئلة دي من ناس لا تظن أنهم يجهلون هذه المسألة، ولكن بيسأل كده، هو المرأة الذبيحة بتاعتها تجوز ولا تجوز؟ يعني تخيل يعني غياب الشريعة عننا وغيابنا عن الشريعة جعلنا ممكن نسأل في مسائل دي مسائل واضحة جدا في الشرع، مين اللي منع من ذبيحة المرأة؟ مين الذي منع من ذبيحة المرأة؟ دي ذبيحة الأمة، فبالك بالمرأة الحرة، يبقى من باب أولى وأحرى. لكن بنقوله ان في كلام بيستقر، يعني ايه اللي خلى الامام البخاري رحمه الله يبول الابواب دهيت؟ لان ده كلام بيستقر كده في النفوس ان المراه تكون بعيده عن ذلك الامر، انها ليست من اهل من يباشر الذبح، لان الذبح لا يتناسب مع خلقه المراه وطبيعه المراه، لا ذبيحه المراه حلال، يعني من الذي منع منها؟ فاحنا ننتبه برضك ان يعني بيبقى في مراجعات دايما للعادات التي استقرت في نفوسنا او بعض المعلومات المستقره في نفوسنا بنحتاج ان احنا نراجعها. عشان كده دايما نذكر بمقولة ابن عون رحمه الله ثلاث نحبون نفس الاخوان، هذه السنة ان يتعلموا ويسألوا عنها، افتش ابحث ابحث، السنة جت بكل دقائق احنا بنحتاج اليها لصلاح الدنيا والدين، بس محتاجين ان احنا اتعرف عليها، مسألة كلها ان احنا نتعرف على ذلك. والحمد لله يعني ان مسألة تعلم الشريعة يعني سهلة وميسورة، يعني احنا مش هنبدأ نبحث هنا وهناك، لكن دي اصبحت مصنفات كده بين يديك تستطيع من خلالها ان تحصل على السنة. ادي احنا بنتكلم من خلال صحيح البخاري رحمه الله، يبقى هنلم ب يعني سنن كثيرة جدا وغالب هذه السنن، فنجد ان هي بقت مجموعة في كتاب بأمر ميسور، لكن ايه المطلوب مني؟ انا اطالع بس السنة، اقعد اقرأ كده زي ما احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل، محتاجين نقرأ في السنة، محتاجين يعني. وقلنا قبل ذلك مش السنة لما اجي انا الى محاضرة او درس من دروس العلم تعلمت بعض السنة افتش عنها ابحث، ليه؟ لان دي طريق الانسان الى الجنة، طريق الانسان لتحقيق الاتباع، وطريق الانسان للجنة مكمن ذلك في اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب اتبع هديه ازاي وانا اجهله؟ يعني كيف اتبع يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اجهله، او اعلم القليل والكثير اساسا نجاله؟ وما نعلمه كما بينا قبل ذلك ما نطبق مما نعلم أقل بكثير مما نعلم, وما نعلم أقل بكثير مما جاءت به السنة. يعني هنجد إحنا قليل قليل ولكن مش منشغل, لا بد أن ننشغل انشغال يعني بين بمسألة البحث والتفتيش والتنقيب عن السنة التي نجعلها, لأن دي خطوة أخطو بها إلى الجنة وخطوة تبعد الإنسان عن النيران. يبقى عشان أنا السنة لما نيجي نتعرف على السنة ونطبقها يبقى أنت خدت خطوة كده إلى الجنة وأخدت خطوة في المقابل في إبعادك عن النيران. يبقى دي السنة, مقترب للجنة وابتعد عن النيران, سنة. طب كم من السنة إحنا بنجهلها خاصة في الأمور الحياتية, يعني خاصة في الأمور الحياتية, يعني أمورنا الحياتية حاجات ممارسات إحنا بنمارسها لكن لا نعلم أنها سنة. فأنت فعلك يوافق السنة لكن لا ثواب لك. عشان أنا أثاب على ذلك لا بد من القصد, لا بد من النية. مع أن نقول لك كل يقول لك الحمد لله أنا من بداية عنوانة أطفالي كده بتعود أكل اليمين وأشرب اليمين, أقول لك بس أنت مش عشان توافق السنة, دي هي عادة لك كده تربيت على كده, لكن عشان أنا أثاب يبقى أنا بأكل اليمين استحضارا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن سألتك عن ذلك لا تقل لي هي عادة ولكن قول السنة ورد بذلك. لماذا تشرب باليمين ولا تشرب بالشمال؟ السنة جاءت بذلك. يبقى دايما كده عشان أثاب لابد من نية. وبينا حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأة يحتسبها كانت له صدقة بس يحتسب الكلام ده هو بيفعلها كده يقول لك الحمد لله دايما أنا بنفذ الكلام ده, بس أنت بتنفذه كعادة أو أمر كده تتودد به إلى امرأتك, لكن هو يحتسبها. لازم القصد ولازم النية, فالنية دي تدخل مع كل الأعمال. فدايما مفيش عمل أنت يمر عليك إلا كلك في نية. ففي أعمال إحنا بنفعلها بحكم العادة أو تربى لسعنا كده تتفق مع السنة لكن ليس لك ثواب. ليه؟ لأنك لم تنتوي إصابة السنة مع أن أنت وافقت السنة. فرق أن أنا أوافق السنة في فعل أو في قول وأن أنا أنتوي ذلك فعلا موافقة السنة, لكن أنا وافقت السنة كده. فننتبه كده شو بقى وافق السنة وليس له أجر ولا ثواب. طب يبقى كان نقصه إيه؟ ما كانش نقصه عمل زائد ركن زائد, ده كان كل اللي فيها ينتوي بس. يبقى قصد اتباع السنة. فلذلك قال باب ذبيحة المرأة والأمس, ثم ذكر الباب التالي قال باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال يذكى بالسن والعظم والظفر. ذكر في رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. وبعدين السن هو قال هنا لا يذكى بالسن والظفر, لكن الإمام البخاري رحمه الله قال لا يذكى بالسن والعظم والظفر. يعني جاب العظم منين؟ لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم عنه أما السن فعظم, أما السن فعظم. فكان من فقه الإمام البخاري رحمه الله قال لا يذكى بالسن والظفر, قال بالسن والعظم والظفر. يبقى هنا زيادة بيان وإيضاح البيان وأعجابها منين, زي ما احنا مر علينا كده أنية المجوس. الرواية ما فيهاش أنية المجوس ولكن جاب منين أنية المجوس؟ الرواية بتتكلم على أنية أهل الكتاب. أنية أهل إيه؟ لما كان المنع منها أنهم كانوا يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستعملوا أنية أهل الكتاب إلا إن لم يجدوا غيرها. طب نستعملها إزاي؟ فاغسلوها ونستعملها. يبقى عشان هم بيأكلون فيها النجاسات. فكذلك ذبيحة المجوسي ميتة فهي نجسة. يبقى يتناسب كده ان احنا ايضا انية المجوس, انية المجوس ماذا نصنع فيها؟ ذبائح المجوس لا تجوز ميتة اساسا غير ذبائح اهل الكتاب, هي حلال لنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى, لكن مجوس ذبائح المجوس ميتة. فعلى ذلك يبقى احتاج ممكن استعمل انية المجوس, تستعمل انية المجوس ولكن بعد ان لم تجد غيرها وتقوم بغسلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا أيضا يعني قال أن صيد اليهودي أو النصراني أو المجوسي يبقى هذا صيد حلال, صيد حلال. ليه؟ لأنه ما بيحتاجش طبعا هنا ومش بيذكي, هي الصيد هو ميت كده دي تذكيته كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال يذكى قال يذكى بالسن والعظم والظفر. فذكر هذه الرواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم إلا السن والظفر. قال يعني أخبركم عنه أما السن فعظم أما الظفر فموضع الحبشة. ثم ذكر الباب التالي قال باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة كتاب ذلك القدر. قلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.